يصير عندهم قوة وقدرة وحسن تصرف، ما ينكشف الكنز، لو انكشف قبل ذلك لأخذ، إما سرقة أو نهبة أو ظلم. فكانت هذه الحكمة. فانظروا كيف العلم عند الخضر عليه السلام والعلم عند موسى. العلم عند موسى عليه السلام العلم الشرعي اللي هي الأوامر والنواهي والحدود وجزاء الحدود العقوبات وكل التوراة، أعظم شريعة قبل القرآن العظيم، وشريعة بني إسرائيل من لدن موسى عليه السلام إلى ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شريعة يعمل بها، حكم بها موسى عليه السلام والنبيون من بعده إلى المسيح عليه السلام، ثم بقيت بعد المسيح مع الإنجيل شريعة حتى بدلت وغيرت وكذا. فقص عليها قصص، السفينة كانت للمساكين وهذا وضعه، والمقصود من خرق السفينة ليس الإتلاف ولا الغرق، وإنما العيب الظاهر الذي يجعل الملك وجنوده لا يأخذون السفينة، والغرض من قتل الغلام أن أبويه كانا صالحين، وأن هذا لو عاش فسيكون شقاء لهما وسبب في فتنتهما عن دينهما وعبادتهما ويشقيهما ويشغلهما، فاختار الله له أنه يموت قبل البلوغ فيصير من الشهداء ويصير من أفراط أهل الجنة ويصير كذا ويكون كذا ويشفع لوالده بدل ما يؤذي والده ويعوضهم الله خيرا منه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلت، كل الأمور الثلاثة ما فعلت عن أمري، يعني بوحي من الله جل وعلا، إن الله أطلعه على الحكمة في أن يتصرف هذا التصرف من أجل مصلحة من تصرف لهم، وهذا يسمى عند أهل العلم العلم اللدني، يعني العلم القدري ما يتعلق بالمقادير. فهذه ثلاثة أمور من المقادير، قدر الله وجودها وقدر الله السلامة من ضررها وشؤمها، وجعل هذا التصرف من الخضر رحمة بأهلها وإحسانا إليهما ودلالة على سعة علم الله جل وعلا، وأن له الحكمة سبحانه وتعالى فيما يقدر كما له الحكمة فيما يشرع. فهذا دليل فضل العلم، دليل السفر والرحلة في طلب العلم، ودليل التواضع لطلب العلم ولو كان الإنسان كبيرا، إذا حصل علم جديد اقبل، لو أنت أكبر الناس أكبر المفتين وأكثر المجتهدين اجتهادا لا تستنكف عن العلم، لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. فهذا أدب من آداب الإسلام، إجلال العالم لأنه عنده شيء من الله جل وعلا، الله تعالى آتاه الحكمة والحكمة هي العلم، الله جل وعلا جعله أسوة للناس خلفا للنبي عليه الصلاة والسلام،